هؤلاء محجوبون لأن الله ساخط عليهم وأنهم عن رؤية ربهم محجوبون, وذلك لكفرهم وسخط الله عليهم. فإذا الذين هم أولياؤه يرونه. قال الشافعي رحمه الله: فلما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا, أي لكونه راضيا عنهم فإنهم يرونه, وأولئك محجوبون عن رؤيته لأنه ساخط عليهم. فهذا النعيم إنما يحصل لأولياء الله, ويحرم منه أعداء الله الذين حجبهم عن رؤيته ولم يحصل لهم ذلك منه. وكذلك في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد جاء في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسنى هي الجنة, والزيادة هي النظر إلى وجه الله. فسر الزيادة بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه. وكذلك قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإن هذه الآية تدل على أنه يرى لكنه لا يحاط به رؤية, كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. الناس يعلمون عن الله عز وجل ولكن لا يحيطون به علما, وكذلك المؤمنين يرونه ولا يحيطون به رؤية. فإذا نفي الإدراك شيء خاص وهو قدر زائد على الرؤية. وقوله لا تدرك الأبصار أي لا يعني تراه رؤية إحاطة, كما أن الله عز وجل يعلم ولا يحاط به علما فهو يرى ولا يحاط به رؤية. ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام. فإذا نفي الإدراك الذي هو الإحاطة فإن نفيه لا يستلزم الأعم الذي هو الرؤية. فإن الله تعالى يرى ولا يدرك, بمعنى أنه لا يحاط به رؤية, كما أنه يعلم ولا يحاط به علم. إذن المنفي شيء خاص ولا يحصل به نفي العام الذي هو الرؤية. فالرؤية عامة والإدراك خاص. الذي هو رؤية خاصة يعني معها إحاطة, إحاطة بالمرء وهو الله عز وجل, فلا يحاط به رؤية كما أنه لا يحاط به علما. فإذا هذه الآية الكريمة قيل في معناها أنه لا تدركه أي لا تحيط به ولكنها تراه, ونفي الإحاطة أو نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لأنه نفي لشيء خاص ولنوع خاص من أنواع الرؤية الذي هو الإدراك. والله تعالى يرى ولا يدرك كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. يرى ولا يدرك أي لا يحاط به رؤية, كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. ومن أهل العلم من قال إن قوله لا تدرك الأبصار أي في الدنيا, لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا. نعم, وهي لا تدرك الأبصار في الدنيا, والآية يعني تدل على حصول أو على ثبوت الرؤية من جهة أن نفي الأخص وهو الإدراك لا يستلزم نفي العام الذي هو الرؤية, والرؤية ثابتة والإدراك هو الذي نفي. فإذا الرؤية باقية التي هي رؤية بدون إحاطة, والمنفي هو الرؤية مع الإحاطة التي هي الإدراك. فإذا قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار, منهم من فسرها بأنها لا تدرك الأبصار في الدنيا وهذا لا ينفي حصول ذلك في الآخرة, ومنهم من قال إن هذا يدل على أنه في الدار الآخرة يعني يرى ولا يحاط به رؤية, يرى ولا يحاط به رؤية كما أنه يعلم ولا يحاط به علم. وأما بالنسبة للدنيا فإنه ما حصلت الرؤية, الرؤية من أصلها منفية, الرؤية من أصلها غير ثابتة, الرؤية من أصلها غير ثابتة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموت, يعني نفيت رؤيته في الدنيا لتكون أكمل نعيم يكون في الدار الآخرة. وكذلك وهذه الآية مما يستدل بها أهل البدع الذين ينفون الرؤية عن الله مطلقا في الدنيا والآخرة, فيقول لا تدرك الأبصار يعني أنه لا يرى. المعتزلة والخوارج وغيرهم الذين ينفون الرؤية يستدلون بمثل هذه الآيات, يأخذون المتشابه ويتركون المحكم, يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. يعني مثل قول إلى ربها ناظرة, هذا واضح, إلى ربها لا تدرك الأبصار محتمل يكون المقصود نفي الرؤية ولكن يراد بها في الدنيا، ومحتمل أن يكون المراد بذلك نفي الإحاطة مع ثبوت الرؤية، ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام. وكذلك قول الله عز وجل يستدلون بقول الله عز وجل لموسى لن تراني، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، فهو لما سمع كلام الله من الله اشتاق إلى الرؤية وطمع فيها فسألها فقال لن تراني، يعني لا تراني في الدنيا، لن تراني يعني في الدنيا. والرسول وموسى عليه الصلاة والسلام ما سأل الله أمرا مستحيلا لا يتصور حصوله، وإنما سأله أمرا ممكنا، سأله أمرا ممكنا وليس بمستحيلا. ومن المستحيل أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام لا يعلم يعني بأن رؤيته مستحيلة ثم يسألها، يعني معناها تكون مستحيلة ثم يسألها، وإنما سأل أمرا ممكنا وليس مستحيلا. ولكن لكون الله عز وجل شاء ألا يرى إلا في الدار الآخرة، وأيضا أبصار الناس في هذه الحياة الدنيا ليس عندها القدرة أمام تجلي الله عز وجل والنظر إليه، والله عز وجل لو أراد لأعطاهم من القدرة في الدنيا ما يتمكنون من رؤيته لو أراد رؤيته، ولهذا في الدار الآخرة يعطيهم من القوة ما يتمكنون من رؤيته، يعطيهم القوة، فلو شاء أن يعطيهم القوة في الدنيا لفعل، ولكنه كما عرفنا الله شاء أن تدخر هذه النعمة التي هي أكمل نعيم للدار الآخرة فلا تكون حاصلة في الدنيا. وإذا موسى عليه السلام سأل أمرا ممكنا ولم يسأل أمرا مستحيلا، ثم أيضا علق يعني ذلك على الجبل وكونه يعني يثبت أمام تجلي الله عز وجل وهو لا يثبت، وإنما حصل أنه اندك، وإذا كان الجبل مع صلابته وقوته اندك ولم يثبت أمام تجلي الله عز وجل لما تجلى للجبل، فالإنسان الذي هو من لحم ودم ومن عظام هو من باب أولى أن يكون يعني لا تحصل له القدرة، كما أن الجبل لم يحصل له الثبوت أمام تجلي الله. لكن الأمر كما قلنا هذا إنما هو في الدنيا، ولو شاء الله أن يقدر الناس في الدنيا على أن يروه وشاء أن يروه لحصل ذلك، والله على كل شيء قدير، الذي يقدرهم في الآخرة قادر على أن يقدرهم في الدنيا، لكنه شاء أن يقدرهم في الآخرة ولم يشأ أن يقدرهم في الدنيا، لأنه لم يشأ أن يروه في الدنيا، لأنه لم يشأ أن يروه في الدنيا وإنما شاء أن يروه في الآخرة. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إذا كان الجبل مع صلابته يعني يثبت فأنت يمكن يحصل لك هذا الشيء، لكن إذا كان الجبل اندك وهو جبل صلب، وموسى خر صاعقا لما حصل الجبل ما حصل، خر موسى صاعقا ولما فاق قال سبحانك تبت إليك. وعلى هذا فإن الآية لا تدل على نفي الرؤية عن الله عز وجل مطلقا، وإنما تدل على النفي في الدنيا، وأما بالنسبة للآخرة فهي ثابتة بالآيات الواضحة الجلية وبالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بلغ الصحابة الذين رووها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 30 صحابية، وقد أوردها ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح، وذكر أسماء الصحابة أولا وسردهم ثم سرد أحاديثهم، ثم سرد أحاديثهم وهم عدد كبير يقرب من 30، فهي أحاديث متواترة، والآيات في ذلك واضحة جلية كما هو واضح. أورد أبو داود رحمه الله بعض الأحاديث التي وردت في رؤية الله عز وجل يعني في الدار الآخرة، فأورد أولا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر، يعني في الليل في ليلة من الليالي، وبين ذلك بأنها ليلة 14، ليلة 14 من الشهر التي يكون القمر فيها بدرا، وهذه إحدى ليالي الإبدار، لأن ليالي الإبدار هي 13 و14 و15 التي يكون القمر فيها مستديرا ويكون ضوءه يعني شديدا، فيعني الإضاءة الإضاءة في الليل أو أكثر الليل تكون في هذه الليالي، ويكون البدر وصل إلى القمر وصل إلى حد الاستدارة بأن كان مستديرا، لأنه يكون هلالا ثم يعني شيئا فشيئا يعني يتسع حتى إذا وصل إلى منتصف الشهر استدار وصار بدرا وقمرا مضيئا منيرا. فنظر إلى القمر فقال إنكم سترون رب إنكم ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتزاحمون على رؤيته وأن يلتصق بعضكم ببعض وينضم بعضكم إلى بعض ليراه كل أحد، فإنكم كلكم ترونه. كما أن ومما يوضح ذلك ويقربه وهو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، ليس تشبيها للقمر بالله وإنما تشبيه لرؤية القمر أو تشبيه لرؤية الله عز وجل التي تحصل في الآخرة بهذه الرؤية المحققة التي تحصل لكل أحد منكم، فهو من قبيل إثبات الرؤية يعني تمثيل الرؤية وتشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، ليس تشبيه المرء الذي هو الله في الدار الآخرة بالمرء في الدنيا الذي هو القمر، وإنما هو تشبيه لرؤية الله عز وجل في الآخرة بأنها تكون محققة وتحصل لكل أحد ممن شاء الله عز وجل أن تحصل له، كما أن الناس كلهم يرون القمر ليلة البدر ولا يتضامون في رؤيته، لا يلتصق بعضهم ببعض مثل ما إذا كان الشيء يرى بسبب ازدحام الناس ونظرهم إلى يعني الشيء الذي يرونه بسبب التزاحم، وإنما هذا يرونه كما يرون القمر، القمر كله يراه وهو في مكانه بدون تزاحم، كل يراه وهو في مكانه بدون تزاحم، يعني الذين القمر يعني ظاهر عليهم، وإلا فإنه كما هو معلوم يظهر على أناس ويغيب على أناس، ولكن هو في السماء وهو آية من آيات الله، ومع ذلك الناس يرونه بدون تزاحم عليه، والله عز وجل يرونه في الدار الآخرة ولا يتضامون في رؤيته، كما أنهم لا يتضامون في رؤية القمر، بل كل يراه ولا يفعل شيئا من أجل أن يحصل على رؤيته كالتزاحم وانضمام بعضهم إلى بعض. إنكم ترى ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي بعض الروايات لا تضامون في رؤيته، يعني لا يحصل الضيم لأحد منكم بأن لا تحصل له الرؤية وإنما يحصل للجميع، فرؤية الله عز وجل حاصلة في الآخرة كما أن رؤية القمر حاصلة في الدنيا، ولا يضام أحد في عدم رؤيته بل كل يراه، والله عز وجل كل من شاء الله أن يراه في الآخرة فإنه يراه بدون ضيم وبدون ازدحام أو انضمام بعضهم إلى بعض لتحصل تلك الرؤية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عمل من الأعمال الصالحة التي هي من أسباب تحصيل الثواب الجزيل الذي أعلاه وقمته النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، التي هي أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا، يعني معناه لا يغلبكم أحد، بمعنى أنكم تبادرون وتسبقون وأن تكونوا من السابقين إلى الاتيان بهاتين الصلاتين، صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها، والمقصود ذلك العصر والفجر، وكل الصلوات مطلوبة ولكن هاتان الصلاتان نص عليهما لأنهما التي يحصل فيها اجتماع الملائكة الذين يتعاقبون كما ثبت في الصحيح، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فتشهدها الملائكة الذين هم يعني يبدؤون والذين ينتهون، الذين يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في هاتين الصلاتين، فالذين يأتون يحضرون هذه الشهادة والذين هذه الصلاة والذين سيصعدون وقد انتهت مهمتهم يحضرون هذه الصلاة، فيجتمع المجموعتان من الملائكة المتعاقبة يجتمعون في هاتين الصلاتين. ثم إن هاتين الصلاتين جاء التنصيص عليهما، وذلك أن الفجر تكون في آخر الليل عندما يكون الناس طاب لهم الفراش ولذ لهم المنام وكانوا في دفء, لا سيما إذا كان في الشتاء فيكون في مكان دافئ. فإن الإنسان الذي وفقه الله عز وجل إذا جاء وقت الصلاة ترك هذا الذي يعجبه وهذا الذي ترتاح إليه نفسه وتطمئن إليه نفسه وسعى إلى الصلاة وذهب إليها ليحصل الأجر والثواب. ولهذا جاء في الأذان أذان الفجر الصلاة خير من النوم, يعني هذا النوم الذي طاب لكم وارتحتم إليه واستغرقتم فيه وتجدون الراحة والطمأنينة ما تدعون إليه والصلاة خير من هذا الذي أعجبكم وطاب لكم. الصلاة خير من النوم, هذا النوم الذي أعجبكم وطاب لكم ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه. ولهذا الموفق يهب من نومه ومن فراشه ويتوضأ ويذهب إلى المسجد ويصلي الجماعة, صلاة الجماعة مع المسلمين. والعصر قيل إنها تكون في آخر النهار في الوقت الذي تعب الناس فيه وقد كدحوا في الأعمال ثم حصل لهم التعب, فإنهم الذي لا يبالي ولا يهمه شأن الصلاة يمكن أن ينام ويتركها, يمكن أن ينام ويغفل عنها. والإنسان الذي يهمه شأن الصلاة فإنه يحرص على كل صلاة ولا يتهاون في أي صلاة. ولكن هاتين الصلاتين جاء التنصيص عليهما لاجتماع الملائكة ولأن أنه يحصل فيهما في الفجر الاستغراق في النوم والتلذذ به, وهذا الحاجة إلى النوم وحصول التعب من الكدح والعمل الذي يكون من الإنسان في نهاره. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ووكيع. ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبو أسامة. وأبو أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قيس بن أبي حازم. عن قيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة, وهو الذي قيل عنه أنه تمكن أو تيسر له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة أو عن غالبية العشرة المبشرين بالجنة. عن جرير بن عبد الله. عن جرير بن عبد الحميد. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال ناس يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة, قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحاب ليست في سحابة, قالوا لا, قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة, قالوا لا, قال والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله, وقد سأله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هل نرى ربنا يوم القيامة, فقال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس يعني في سحاب, يعني ليس هناك سحاب يمنع من رؤيتها بل هي واضحة جلية وفي الظهيرة في منتصف النهار وليس هناك سحاب يحجبها, هل تضارون يعني يضر بعضكم بعضا من أجل أن تتمكنوا من رؤيتها, أو أن كل يراها دون أن يكون بحاجة إلى أن يزدحم بعضهم ببعض بحيث يتضرر بعضهم ببعض بسبب الازدحام. فهم يرون الشمس وكل يرى الشمس إذا لم يكن دونها سحاب بسهولة ويسر وبدون تعب ومشقة وبدون مضرة تحصل له, لأنها في السماء وهي آية من آيات الله. وإذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله الذي هو الشمس الناس يرونه وكل يراه ولا يحصل له ضرر في الوصول إلى رؤيته يكون هناك ازدحام ويضر بعضهم بعضا بسبب ذلك. فالله عز وجل وهو الخالق لكل شيء يرى ولا يتضر الناس في رؤيته، كل يراه. فالحديث يعني كالذي قبله في تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي. وكذلك أيضا بالنسبة للقمر ليلة البدر ليس في سحاب، يعني ليس هناك سحاب يحجبه ويحول بينكم وبين رؤيته، فأنتم لا تضارون في رؤيته بل كل يراه بسهولة ويسر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر لهم هذا الشيء يعني أخبرهم بأنهم لا يحصل لهم تضار في رؤية الشمس ولا رؤية القمر، أقسم وقال والذي نفسي بيده أنكم ترون ربكم لا تضارون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته، يعني معناها أن الرؤية محققة لكم كما أن رؤيتكم للقمر في الدنيا محققة، رؤيتكم لله عز وجل في الآخرة محققة كما أن رؤيتكم للقمر في الدنيا محققة. والتشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، لأن الله تعالى لا يشبه شيء من خلقه كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا من كمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه يعني مهد للرؤية ولإثبات الرؤية بهذا التمهيد الذي يتضح به الأمر ويكون واضحا جليا. لأنه لما سألوه سألهم قال هل تضارون في رؤية الشمس الظهيرة في القمر ليلة البدر، ولما تقرر لهم أن هذا أمر محقق قال إن رؤيتكم لله عز وجل أمر محقق كما أن هذا الذي تشاهدونه وتعاينونه أمر محقق. فهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، فهو أكمل الناس بيانا وأفصحهم لسانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل، إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو ثقة أخرجه أبو داود، ثقة أخرجه أبو داود. عن سفيان، عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح، عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة ورواية البخاري عنها مقرون. عن أبيه، عن أبيه صالح أبو صالح السمان وهو ذكوان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة المعنى عن يعلى بن عطاء عن وكيع قال موسى بن عدس عن أبي رزين رضي الله عنه قال موسى العقيلي قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ مخليا به يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر؟ قال ابن معاذ ليلة البدر مخليا به، ثم اتفقا قلت بلى، قال فالله أعظم، قال ابن معاذ قال فإنما هو خلق من خلق الله فالله أجل وأعظم. ثم إنه أرد حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال قال إيش هل نرى يا رسول الله أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ مخليا به يوم القيامة، قال يا رسول الله أكلنا يرى ربه، يعني قال بعض الرواة مخليا به يعني معناه أنه يراه يعني رؤية يعني مستقلة، يعني من غير ليس من ذلك أنه لا يشارك أحد في الرؤية، ولكنه يراه وكل يراه وهو في موقعه وكل في مكانه، يعني القمر كل يراه وهو في مكانه وهو خال وحده يراه ومعه غيره يراه، وإذا كانوا مع بعض لا يتزاحمون بل كل يراه، المسافر في الفلات يراه، والذي يكون في البر يراه، والذي يكون نازلا في البر يراه، والذي يكون في المدن يراه، والذي يكون في أي مكان يراه، يعني يرى القمر لأنه فوق الجميع وكل يراه، ويعني مخليا به يعني معناه وهو خال يعني وحده، يعني معناه لا يحتاج الأمر إلى ازدحام ولا يحتاج الأمر إلى اجتماع لرؤية بل كل يراه. وما آية ذلك؟ يعني علامة ذلك في خلق الله عز وجل، يعني هذا السؤال فيه بيان أنه يعني طلب منه أن يوضح لهم شيء بمثال من آيات الله عز وجل. ومن آيات الله عز وجل الليل والنهار والشمس والقمر، فالشمس والقمر يعني هما من آيات الله يجريان ويحصل الليل والنهار, يعني الشمس الليل والنهار يحصل بالشمس والأشهر وكذا تحصل بالقمر, ويستفيد الناس من ضوء هذا بالليل ومن نور الشمس بالنهار, فهما من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته. فطلب يعني آية من كتاب الله, آية من آيات الله هي الكونية, لأن الآيات منها آيات كونية وآيات شرعية, فالآيات الكونية هي مثل الليل والنهار والشمس والقمر, والآيات الشرعية آيات القرآن الكريم, آيات القرآن الكريم هذه الآيات الشرعية. وما آية ذلك في خلقه؟ يعني الآية هي العلامة, يعني يريد أن يعرف يعني شيء علامات يتضح في الخلق ويكون يعني يوم القيامة تتحقق رؤية كما يتحقق الشيء الذي يضرب به المثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يحصل لهم في القمر, وأنهم كل يراه مخليا به, وأنه يوم القيامة كل يراه ولا يحتاج إلى رؤيته إلى مزاحمة وإلى مضارة بحيث يتضامون ويتزاحمون ويحصل الضيم بسبب عدم حصول الرؤية, وإنما الكل يراه, الذين هم أهل الجنة يرونه جميعا. نعم, إيش قال في المتن؟ قال عن أبي رزين قال موسى العقيلي قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ مخليا به يوم القيامة. يعني ابن معاذ هو أحد الشيوخ الثلاثة الذين روى عنهم في أبو داود, يعني هذه عبارة يعني زادت عند ابن معاذ الذي هو عبيد الله بن معاذ, قال مخليا به, يعني ليس من ذلك أنه يراه وحده ولا يراه غيره, وإنما يراه هو يراه غيره, ولكن كل يراه وهو وحده سواء كان مع غيره أو منفردا عن غيره. نعم. وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر؟ هذه هي الآية. قال وما آية ذلك في خلقه؟ أخبره بالآية, وأن هذه الآية من آيات الله كل يراها, كل يراه من غير أن يكون هناك مضرة أو تضار أو تزاحم أو انضمام بعضهم إلى بعض في رؤيته. وإذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله وكل يراه فالله تعالى أعظم وأجل, فإذا هذا حصل في الدنيا لمخلوق وأن كل يراه من غير مزاحمة فالله تعالى أعظم وأجل, فيتحقق ذلك الذي سألوا عنه هو الرؤية, كما أن هذه الرؤية للقمر في الدنيا محققة لا شك فيها ولا ريب. قال ابن معاذ ليلة البدر مخليا به ثم اتفقا, قلت بلى, قال فالله أعظم. قال ابن معاذ قال فإنما هو من خلق, قال فإنما هو خلق من خلق الله فالله أجل وأعظم. نعم, هذا المخلوق الذي هو القمر خلق من خلق الله, وكل يراه يعني غير مخليا به يعني غير منفرد به, بل كل يراه فالله أعظم وأجل, يعني أنه يرى ولا يحصل المضارة ولا انضمام بعضهم إلى بعض للتمكن من رؤيته, بل كل يراه من غير حصول شيء من ذلك. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ. قال ثم قال حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري, عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري هو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. المعنى عن يعلى بن عطاء. عن يعلى بن عطاء وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم. وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيع قال موسى بن عدس. قال عن وكيع قال موسى, أي موسى بن إسماعيل الذي هو الشيخ الأول, يعني قال موسى نسب فقال ابن عدس, وأما عبيد الله معاذ فقد قال وكيع فقط ولم يضف إليها شيئا, يعني ما نسب, لأنه لما ذكر رواية الشيخين وساقه وذكر الذي نسبه والذي لم ينسبه, فذكر الذي نسبه فقال قال وكيع قال قال موسى ابن عدس يعني نسبه, وأما عبيد الله بن معاذ فإنه ما نسبه, قال وكيع فقط. مقبول أخرج له أصحاب السنن. مقبول أخرج له أصحاب السنن. عن أبي رزين قال موسى العقيلي. عن أبي رزين وهو لقيط بن صبرة وهو العقيلي وهو صحابي أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وابن معاذ قال العقيلي موسى قال العقيلي كما قال في وكيع ابن عدس. هنا نسب أبا رزين فقال العقيلي الذي هو موسى, وأما ابن معاذ فإنه قال في وكيع فقط ولم يقل ابن عدس, وقال في أبي رزين فقط ولم يقل العقيلي. وهذا فيه بيان دقة المحدثين, وأن الشخص إذا حصل منه تميز في شيء وأن هذا زاد نسبة وهذا زاد يعني ذكر الأب وهذا ذكر نسبة الراوي فإنهم ينبهون على ذلك كما فعل أبو داود رحمه الله هنا, فإنه لما ساق الحديث ذكر أن موسى بن إسماعيل الذي هو شيخ الأول قال ابن عدس في وكيع وقال في أبي رزين العقيلي, وهذا زيادة إيضاح وبيان. قال رحمه الله تعالى باب في الرد على الجهمية. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن عمر بن حمزة قال قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن, قال ابن العلاء بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم رد أبو داود هذه الترجمة باب في الرد على الجهمية, وقد سبق يعني قبل ذلك باب في الجهمية باب في الجهمية, وهنا قال باب في الرد على الجهمية, والموضوع واحد. وفي وقد جاء في كما ذكر صاحب عون المعبود أن يعني في نسخة صحيحة ذكر هذا الباب, وفي غالب النسخ لا يوجد هذا الباب لا يوجد هذا الباب, ولكن إذا حذف هذا الباب على ما هو في أكثر النسخ فإن الأحاديث التي فيه لا تناسب باب الرؤية لا تناسب باب الرؤية بل هي يعني هي تتعلق بالرد على الجهمية. قال ولعل هذا من عمل النساخ يعني تقديم وتأخير, وإلا فإن الترجمة مكررة مع السابقة وأغلب النسخ لا يوجد في هذه الترجمة, وإذا حذفت الترجمة واتصلت بأحاديث الرؤية فإنه لا علاقة لها بالرؤية وإنما علاقتها بالرد على في باب في الجهمية الذي تقدم. قال لعل هذا من عمل بعض النساخ الذي هو تقديم وتأخير. وسبق في الدرس الماضي أو الذي قبله الكلام على ما يتعلق بالجهمية وبيان فساد مذهبهم, وقد جاء ذلك أو أغلب ما جاء في ذلك من النصوص يتعلق بعلو الله عز وجل وفوقيته فوق يعني خلقه, فإن الجهمية ينكرون الصفات ينكرون صفات الله عز وجل ويؤولونها جميعها. ف هذان الحديثان أو الذين أردهما المصنف هنا والذي سيأتي ذكرهما هما يتعلقان بموضوع صفات الله عز وجل, وهما مثل ما تقدم في ما تقدم في الباب الذي سبق وهو باب في الرد على الجهمية. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر حديث ابن عمر عبد الله بن عمر قال قال قال صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم قال يطوي الله السماوات يوم القيامة يعني يطويهن يطيه ضد البسط ثم يأخذهن بيده اليمنى, وهذا فيه إثبات اليد لله عز وجل وإثبات أن لله يدين هنا قال اليد اليمنى وهنا قال اليد الأخرى, فإذا لله يدان. وقد جاء في القرآن الكريم أن لله يدين, ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي, ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلله عز وجل يدان حقيقيتان وهما من صفاته الذاتية القائمة بذاته سبحانه وتعالى، والواجب هو الإيمان بهما والتصديق بسائر الصفات على طريقة واحدة، وهي أن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ومن غير تعطيل، بل إثباتا مع تنزيه، هذا الإثبات لا تشبيه معه والتنزيه لا تعطيل معه، على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر في قوله وهو السميع البصير، ونفى المشابهة في قوله ليس كمثله شيء. فالله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه، وصفاته ثابتة له كما يليق به سبحانه وتعالى، ولا يجوز نفيها عنه ولا تحريفها وتعطيلها، بل يجب إثباتها مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. فالحديث فيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وأن لله يدين، والجهمية ينكرون ذلك ويؤولون كل ما جاء في ذلك، والله عز وجل يجب أن يثبت له كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بكماله وجلاله دون مشابهة لخلقه ودون تعطيل للصفة عنه، بل تثبت له مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقات. ثم يعني يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ وفي ذلك اليوم ما يكون هناك تجبر وهناك تكبر، التجبر والتكبر في الدنيا، وفي ذلك اليوم يكون الجميع خاضعين لله عز وجل، ما في الخضوع والذلة لله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا فإنه يوجد فيها تكبر وتجبر. ولهذا كما سبق أن أشرت قريبا في قول الله عز وجل مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء والحساب، مع أن الله مالك الدنيا والآخرة، ولكن نص على يوم القيامة وعلى ملكه ليوم الدين مع أنه مالك كل شيء، لأن ذلك اليوم الذي هو يوم الدين يخضع فيه الجميع لرب العالمين، ما في تكبر وتجبر، وما فيه إلا الذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا أين الجبارون أين المتكبرون، أين الجبارون المتكبرون في الدنيا، ليس هناك عندهم إلا الذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى. ثم يأخذ الأراضين، ثم إيش يطوي الأراضين الأول السماوات، ثم قال يطوي الأراضين، ثم يطوي الأراضين ويأخذهن بيده الأخرى، ويأخذهن بيده الأخرى ويقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، أنا الملك الذي هو مالك لكل شيء، والسماوات والأرض كلها ملك الله، والدنيا والآخرة كلها ملك الله، والله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق، فهو الخالق لكل شيء وهو المالك لكل شيء وهو المتصرف لكل شيء سبحانه وتعالى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء. عثمان بن أبي شيبة مرة ذكره، محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي أسامة عن عمر بن حمزة. أبو أسامة مرة ذكره، عمر بن حمزة ضعيف، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، والترمذي وابن ماجه. عن سالم، عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة، السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني فيه ضعيف، ولكن جاء الحديث من طرق أخرى وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في القرآن أيضا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول، وحديث النزول متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، وهي تدل على علو الله عز وجل، تدل على علو الله عز وجل، وتدل على أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأنه ينادي فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له. والمقصود من إرادة الحديث هنا هو ذكر النزول، وهو من صفات الله عز وجل الفعلية، من صفات الله عز وجل الفعلية، لأنه متعلق بالمشيئة والإرادة، لأن الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة والإرادة، وإنما الفعلية هي تتعلق بالمشيئة والإرادة، مثل النزول فإنه يتعلق بمشيئة الله وإرادته، ولهذا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وينادي عباده ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. ففيه إثبات النزول، وهو كغيره من الصفات التي يقال فيها أن أن أن أن كل ثابت في الكتاب والسنة يجب إثباته على الوجه اللائق بكماله وجلاله، ولا يسأل عن كيفيته، لأن الذات لا تعرف كيفيتها فلا يعرف كيفية الصفات التي تتصف بها الصفات تتصف بها الذات. والكلام في الذات في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات ولا نسأل عن كيفيتها، فكذلك نثبت له الصفات على الوجه اللائق بكماله وجلاله دون أن نسأل عن الكيفية، ودون أن يحصل تشبيه، ودون أن يحصل تنزيه يعني يؤدي إلى التعطيل، وإنما تنزيه مع الإثبات الذي يكون مطابقا لما جاء في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يكون في الثلث الآخر من الليل، يكون في الثلث الآخر من الليل. هذا الحديث من حديث الصفات الذي هو حديث النزول، وهو كما عرفنا كغيره من سائر الصفات تثبت الله عز وجل على ما يليق به، والذات لا يعلم كنها فلا يعلم كيفية نزولها، والله عز وجل فوق العرش وينزل كما يليق به، ومعلوم أن المخلوقات لا تحول لها عز وجل، ولا يكون حالة في المخلوقات، والمخلوقات لا تكون حالة بالله، ولكننا لا نعرف كيفية الذات فلا نعرف كيفية الصفات، وإنما نثبت كل ما جاء في الكتاب والسنة على ما يليق بالله دون أن نبحث عن الكنه والكيفية. نعم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه وهو من صغار التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبي عبد الله الأغر. وأبي عبد الله الأغر وهو سلمان الأغر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول ذكر عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال لشاب عندما سمعه يتكلم في ذات الله وصفاته ويشبهها قال له صف لي طائرا بثلاثة أجنحة كيف ركب الثالث؟ فسكت الشاب فقال له كيف بخلق من خلق الله وهو جبريل له 600 جناح كيف ركبت؟ فسكت الشاب فقال ابن مهدي كيف تتكلم في ذات الله؟ قيل فتاب الشاب من التشبيه. أين هذا؟ إلا ذكائي. على كل هذا أقول هذا يعني مثال طيب، يعني إذا كان هذا مخلوق من المخلوقات الله عز وجل، يعني جاء يعني وصفه بأنه فيه هذه الأجنحة وهي الملائكة، ومع ذلك الإنسان لا يعرف كيف؟ لأنه ما يعرف ذات الملك حتى يعرف اتصافه بتلك الصفة. ذات الملك لا يعرفها ولا يعرف كيفيتها. والله عز وجل أخفى عن الناس الملائكة وكيفيتهم، وإذا رأوهم يرونهم بصورة البشر كما جاءوا إلى إلى إلى إلى إبراهيم وإلى لوط، وجاء جبريل مريم، وجاء إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بصورة رجل من أصحابه وبصورة رجل غير معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه على الكيفية التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح فقد سد الأفق، وقد رآه فوق السماوات عندما عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم، رآه مرتين. وإذا كان هذا مخلوق مخلوقات الله، والإنسان ما يستطيع أنه يعني يعرف كيفية هذه الأجنحة التي جعلها الله تعالى فيه والتي يطير فيها، فإذا يسكت عن التفكير في كيفية ذات الله سبحانه وتعالى. هل يصح أن تسمى اليد الأخرى باليسرى أو بالشمال لله؟ جاء في صحيح مسلم تسميتها بالشمال، ويأخذ الأراضين بشماله، وهذا لا يؤثر، لأن كونها شمال وقد جاء بها الحديث لا يعني أن فيها نقصا عن اليمين، بل الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين أي كل منهما في غاية الكمال، كل منهما في غاية الكمال، ليست واحدة أكمل من الأخرى، كما أن المخلوقين اليد اليمنى أكمل من الأخرى، فإن الله عز وجل يداه كل منهما يمين، كل منهما في غاية الكمال. فإذا كلمة الشمال جاءت في صحيح مسلم، ويعني ومعناها كما هو معلوم أنها هي واليمنى كلتاهما يقال لهما يمين من ناحية أنهما في غاية الكمال. يقول أشكل علي في الحديث أن الله يطوي السماوات يوم القيامة ويطوي الأراضين، فأين يكون الخلق من إنس وجن والملائكة في ذلك الوقت؟ الله على كل شيء قدير، يعني هم في حيث شاء الله عز وجل أن يكون. يقول أهل الأهواء إذا تحقق النزول إلى سماء الدنيا كيف يتحقق الاستواء على العرش؟ فهل العرش سيكون خاليا؟ الله عز وجل فوق العرش ومستوى على عرشه وفوق خلقه، وذاته لا نعرف كيفيتها، فلا نعرف كيفية استواءه ولا نعرف كيفية نزوله، ولكن لا يقال أنه بنزوله تكون السماوات تحويه، فالله أعظم وأجل من أن يحويه شيء من مخلوقات إذا شيء من خلقه. إذا كانت السماوات والأراضين وعلى ضخامتها هي كالخردلة أمام عظمة الله عز وجل، فلا يعني يقال أنه يحويه شيء من مخلوقاته، لكن الذات لا يعلم كنهها واتصافها بالصفة لا يعلم كنهه، ولكن كل ما ثبت وكل ما ورد يثبت، ولا يبحث عن الكيفية، ولا يقال أن العرش يخلو منه وأنه إذا نزل يكون العرش ما فوق أحد، بل الله فوق العرش وينزل، ونزوله لا تحويه المخلوقات بمعنى أنه يكون محويا، وإنما نحن ما عرفنا الذات حتى نعرف كيفية نزوله. وهذا إشكال آخر، يقول إن ثلث الليل الآخر يختلف بالنسبة من مكان إلى مكان، فهل معنى ذلك أن الله يكون دائما في نزول؟ نعم، يعني كل إنسان في أي مكان في ثلث الليل الآخر هو الوقت الذي يتجلى الله عز وجل، الذي ينزل الله عز وجل، الذي ينزل الله عز وجل ويقول هل من يسألني فأجيبه، ومعنى ذلك أن كل إنسان يأتي إلى ثلث الليل الآخر في أي مكان، وهذا هو الوقت الذي فيه نزول الله عز وجل، وعليه أن يسأل الله عز وجل وأن يستغفره والله يجيبه، ولا يقال إن هذا إنما هو لمكان معين وأن الباقين لا نصيب لهم، لأن كل عنده ليل ونهار، كل عنده ليل وعنده نهار، وكل عنده آخر الليل، ومن استراح في نومه وفي ليله فإنه يقوم في ثلث الآخر، وهو الوقت الذي يقول الله عز وجل فيه، الذي ينزل ويقول من يسألني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له. في الحديث الذي ذكرتم لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فهل يعني أن هناك من خلقه من لا يصل إليه هذا البصر؟ لا أبدا، بل معناه أن كل شيء من خلقه أنه يذهب، لأن بصر الله عز وجل نافذ في كل شيء ولا يغيب عنه شيء. ولكن هذا بيان أن أن أن أن, أن حجابه النور لو حصل لا أحرق سبحات وجهه من تأ إليه بصره من خلقه. وليس معنى ذلك أن هناك شيء يحجب عن الله وأن الله تعالى يراه لا يراه، فإن الله تعالى يرى كل شيء ويسمع كل، هو سميع لكل شيء وبصير بكل شيء، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فكل المرئيات الله تعالى يراها، وكل المسموعات الله تعالى يسمعها، ولا يخفى عليه شيء من هذا ولا من هذا. ما معنى هذا الدعاء: اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ نعم، يعني هذا في الدنيا، يعني يعني ما يحصل لها ضراء مضرة ولا فتنة مضلة في الدنيا التي تكون سببا في المنع من الوصول إلى هذه النعمة العظيمة التي هي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يسأل الإنسان لذة النظر لأن لذة النظر هي أكبر نعيم يكون لأهل دار النعيم، من غير ضراء مضرة يعني في الحياة الدنيا، وفتنة مضلة يعني تمنع أو تكون سببا في عدم الوصول إلى هذه النعمة. هذا الزائر يسأل عن لفظ اسم السيد، هل هو اسمه من أسماء الله؟ نعم، هو من أسماء الله، الرسول قال السيد الله. التعليل بأن الرؤية ادخرها الله لأهل النعيم لأنها أعظم نعيم، فإن الخلق يرون ربهم في عرصات القيامة. نعم، هذه الرؤية يعني اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه في العرصات يراه المؤمنون والكافرون والمنافقون، ومنهم من قال يراه المنافقون والمؤمنون دون الكافرين، ومنهم من قال يراه المؤمنون دون الكافرين والمنافقين، فهي ثلاثة أقوال، وقد ذكرها ابن القيم في حاج الأرواح ورجح أن الكل يراه، ولكن هذه الرؤية ليس فيها تنعم، وإنما فيها يعني فيه من يتنعم وفيه من يتضرر، مثل الكلام، مثل الكلام، الكلام يعني يكون فيه تنعم وفيه حصول يعني شيء عظيم، ويكون فيه يعني فيه تبشيت وتقريع، مثل قول الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإن قوله اخسأوا فيها هذا كلام سمعوه مع ذلك ما تلذذوا به وما استفادوا من هذا الكلام، وإنما كبتوا وأنبوا وقرعوا وقيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالكلام يعني جاء إثباته في حال ونفيه في حال، لا يكلمهم الله، وجاء اخسأوا فيها ولا تكلمون لا يكلمهم كلاما فيه مسرة وفيه طمأنينة وفيه سرور، واخسأوا فيها كلاما فيه تقريع وتبكيت لهم. فكذلك الرؤية إذا يعني على أن الكل يراه، فإن أنه ليس فيها إلا يعني إلا ما حصل فيها تنعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في القرآن. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف، فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في القرآن. القرآن هو من كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي لا يتناهى، لأن الله عز وجل لا بداية له ولا بداية لكلامه، ولا نهاية له ولا نهاية لكلامه، فلا حصر لكلامه، فكلام الله عز وجل لا ينحصر لأن المتكلم به لا بداية له وتكلمه بكلامه لا بداية له وهو سبحانه لا نهاية له وتكلمه بكلامه لا نهاية له فإذا النتيجة أنه لا حصر لكلامه سبحانه وتعالى. وقد جاء في القرآن ما يبين ذلك في آيتين من سورة الكهف وسورة لقمان. ففي سورة الكهف قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي سورة لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهاتان الآيتان يدلان على أن كلام الله تعالى لا يتناهى ولا ينحصر لأن المتكلم به لا بداية له ولا بداية لكلامه وهو لا نهاية له ولا نهاية لكلامه فإذا لا حصر لكلامه. وقد أوضح الله عز وجل في هاتين الآيتين ما يعني يبين عدم تناهي كلامه بكون البحور الزاخرة هذه المحيطات الواسعة لو أنها كانت حبرا ومدادا يكتب به كلام الله ثم ضاعفت أضعاف مضاعفة فإن ذلك المداد الذي هو البحور الزاخرة لو كانت مدادا فإنها لابد وأن تنتهي. وكلام الله عز وجل لا يمكن أن ينتهي لأنه لا حصر له فلا نهاية له. وأما الماء الواسع اللي هو المحيطات على سعتها وعلى مضاعفتها لو ضاعفت فإنها منتهية ولها حد تنتهي إليه ولا بد وأن تنتهي على مر العصور والدهور. وكلام الله عز وجل لا يمكن أن ينتهي. ولهذا جاءت هاتان الآيتان في غاية الوضوح والبيان على كثرة كلامه وأنه لا حصر له ولا نهاية له لأن المتكلم به لا بداية له ولا نهاية له وكلامه لا بداية له ولا نهاية له فهو لا حصر له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي مداد يعني حبر يكتب به لنفد البحر قبل أن تنفد يعني ولا تنفد لأن كلام الله عز وجل لا ينفد ولو جئنا بمثله مددا. والآية الثانية ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر يعني يضاعفه أضعافا مضاعفة ما نفدت كلمات الله يعني لو كتب كلام الله عز وجل بها بهذه البحور المضاعفة ما نفدت كلمات الله ونفدت الأقلام ونفدت البحور. نفدت الأقلام الذي هي بشجر الأرض وبما يعادل شجر الأرض وكذلك البحور الزاخرة كلها تنفد ولا ينفد كلامه سبحانه وتعالى. والقرآن هو من كلامه هو من كلامه والكتب كلها من كلامه الكتب التي أنزلها على المرسلين هي من كلامه. والقرآن يكتب بحبر في محبرة صغيرة القرآن من أوله إلى آخره من فاتحة إلى الناس يكتب بمحبرة صغيرة حبر في محبرة صغيرة يكتب بها القرآن وهو من كلام الله. لكن البحور كلها لو كانت حبرا لنفدت ولا ينفذ كلام الله عز وجل لأنه لا حصر له ولا نهاية. ثم إن الله عز وجل متكلم بلا بداية لم يكن غير متكلم ثم تكلم وكلامه متعلق بمشيئته وإرادته يعني يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء. كلامه متعلق بمشيئته يتكلم إذا شاء كيف شاء. ويقول العلماء أنه قديم النوع حادث الآحاد قديم النوع بمعنى أنه لم يكن غير متكلم فتكلم بل هو متكلم بالابتداء. ولكن لا يقال أن كلامه كله في الأزل وأنه قديم وأنه لا يتعلق بالمشيئة والإرادة بل هو متعلق بالمشيئة والإرادة. والله عز وجل كلم موسى في زمانه وقد سمع موسى كلام الله من الله. الله تعالى تكلم في زمن موسى وقد أسمع موسى كلام الله عز وجل فسمعه فطمع في الرؤية فسألها فأخبر بأنها لا تحصل في الحياة الدنيا ولكن الكلام قد حصل. ولهذا يقال له كليم الرحمن. والله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما أي أنه سمع كلام الله من الله سمع كلام الله من الله. فهو قديم النوع أي لم يكن متكلم غير متكلم فتكلم بل هو متكلم من ابتداء لكن كلامه متعلق بمشيئته وإرادته يتكلم إذا شاء كيف شاء وقد كلم موسى في زمانه وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج في السماء في زمانه ويكلم أهل الجنة إذا دخل الجنة فإذا كلامه لموسى هو من أحد كلامه الذي لا حصر له ولا نهاية وكلامه لمحمد صلى الله عليه وسلم من أحد كلامه وهذا حصل في زمن موسى وهذا حصل في زمن محمد وقد سمع موسى كلام الله من الله وسمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله من الله فهو قديم النوع حادث الأحاد حادث الأحاد يعني أنه يحصل وفقا لمشيئته وإرادته شاء أن يكلم موسى في زمانه يكلمه وشاء أن يكلم محمد صلى الله عليه وسلم في زمانه يكلمه وقد شاء أن يكلم أهل الجنة إذا دخل الجنة وهو يكلمهم إذا دخل الجنة وهو يكلمهم إذا دخل الجنة إذن لا يقال أنه كله قديم وأنه أزلي وأن الله متكلم في الأزل وكل كلامه أزلي وأنه لا يتعلق بالمشيئة والإرادة بل هو قديم النوع فلا يقال إنه محدث بمعنى أن الله لم يكن متكلما ثم تكلم ولا يقال يعني فيه أنه لا يتعلق بالمشيئة والإرادة بل هو يتعلق بالمشيئة والإرادة ولهذا آحاده حادثة وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تعالى يتكلم وكلامه الألفاظ والمعاني ليس كلام الله الألفاظ دون المعاني ولا معاني الألفاظ بل هو مجموع الأمرين ولهذا فالقرآن معجز بلفظه ومعناه معجز بلفظه ومعناه ليس كلام الله الألفاظ دون المعاني ولا معاني دون الألفاظ وإنما هو مجموع الأمرين مجموع الأمرين هو كلام الله سبحانه وتعالى والقرآن هو من جملة كلامه سبحانه وتعالى هو من جملة كلامه وهو كما عرفنا يكتب بمحبرة صغيرة فيها حبر يكتب بها القرآن من أوله إلى آخره فإذا يعني القرآن يعني نسبة مثل المحبرة مأخوذة كأنها من حبر يعادل البحور الزاخرة وأكثر منها وتنفذ البحور ولا ينفذ كلام الله سبحانه وتعالى ولا ينفذ وكلام الله عز وجل كلام مسموع لا يقال إنه مخلوق خلقه الله في مكان وخرج من ذلك المكان كما تقول المعتزلة خلق الله الكلام في محل وبدأ الكلام من ذلك المحل بل الكلام بدأ من الله وظهر من الله وقد سمعه جبريل من الله عز وجل وسمعه موسى من الله عز وجل وسمع كلام الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل وأهل الجنة يسمعون كلام الله عز وجل إذا دخلوا الجنة يسمعون كلام الله إذا دخلوا الجنة والقرآن هو من جملة كلامه سبحانه وتعالى من جملة كلامه سبحانه وتعالى والقرآن يطلق ويراد به القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويطلق ويراد به القراءة كما في قول الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن على يعني اتبع قراءته يعني إذا قرأه جبريل عليك فاستمع ولا تحرك لسانك لتعجل به فإنه سيكون محفوظا عندك ولن يفوتك منه شيء وإنما إذا قرأه عليك جبريل فعليك أن تصغي وتسمع ولا تحرك لسانك به استعجالا من أجل أن تحفظه فإنك ستحفظه ولا يفوتك منه شيء فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يصغي إلى جبريل عندما يلقي عليه القرآن ثم يكون قد حفظه ولم يفوته منه شيء وكلمة قرآنه هنا يراد بها القراءة فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليك فاتبع قرآنه أي اتبع قراءته فإن هنا القرآن بمعنى القراءة وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم يعني زينوا القراءة بأصواتكم يعني هذا هو الذي يملكه الناس وهو تحسين الصوت الذي هو فعل الإنسان ومن المعلوم أن الصوت فعل القارئ والكلام كلام الباري فإذا قرأ الإنسان من القرآن فهناك ملفوظ وهناك تلفظ فالملفوظ هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق والتلفظ هو فعل العبد وكسبه وقراءته وفعله وهو مخلوق لأن حركات الإنسان في القراءة مخلوقة لأنها فعل المخلوق والله عز وجل خلق الخلق وخلق أفعالهم والله خلقكم وما تعملون وهو خالق الذوات وخالق الصفات التي تكون بالذوات وخالق الأفعال، فقراءة الإنسان القرآن هي فعله، ولهذا قال رسول زين القرآن بأصواتكم، يعني زين القرآن، ما هو القرآن، القرآن هو الذي يزين، الذي هو كلام الله، فهو في غاية الزين وفي غاية الكمال وفي غاية الحسن وفي غاية الوضوح، ولكن التي تزين القراءة التي هي فعل العبد والذي هي والتي هي كسبه والتي يمكنه الاتيان بذلك بتحسين صوته بالقراءة، يعني زين القراءة بأصواتكم، وليس المقصود أن القرآن هو نفسه يزين، فهو زين ولا يحتاج إلى تزيين، وإنما الزين أو التزيين إنما يكون بالقراءة التي هي فعل العبد. فالمعتزلة يقولون أن الله خلق القرآن في محل وبدأ الكلام من ذلك المحل، وأما الأشاعرة فإنهم يقولون إن الله إن كلام الله معنى قائم بالنفس لا يسمع منه، معنى قائم بالنفس لا يسمع من الله عز وجل، وما يوجد في المصاحف إنما هو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون القرآن المحفوظ في الصدور والمحفوظ في السطور أي في المصاحف والكتابة هو كلام الله عز وجل لفظه ومعناه، لفظه ومعناه، والله تعالى تكلم به وسمع منه، سمعه جبريل من الله ونزل به على محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه للناس وقد حفظه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والمعتزلة استدلوا بأدلة من القرآن وهي شبه وليست أدلة في الحقيقة، مثل قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء فيكون مخلوقا، والقرآن شيء فيكون مخلوقا، وهذا كلام باطل، لأن عموم كل شيء إنما هو بحسبه، والله عز وجل خالق لكل شيء مخلوق، والقرآن ليس مخلوق حتى يكون من جملة المخلوقات، وإنما خالق كل شيء مخلوق. ومن المعلوم أن صفات الله عز وجل أيضا يقال لها شيء وليست مخلوقة، فالله يعني هم يثبتون السمع والبصر، والسمع والبصر شيء، وإذا فليكن مثل الكلام يقال أنه مخلوق، وهم لا يقولون بذلك، فهذا من التناقض، وإنما الواجب أن يقال أنه خالق كل شيء مخلوق، والله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق، وكل من سواه فهو مخلوق. فصفاته كلها يقال لها شيء ويقال لها أشياء، ولكن الله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق، فلا يكون شيء من صفاته مخلوقا، وإنما الخلق هو نتيجة الصفة، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فكن كلام، والذي يكون بكن هو المخلوق، والذي يكون بكن هو المخلوق. ورحمة الله عز وجل صفة قائمة بذاته، والجنة هي من آثار تلك الصفة وهي مخلوقة، والمطر من آثار الرحمة وهو مخلوقة، فإذا هناك صفة وهناك آثار للصفة، فالصفة قائمة بالله ولا تكون مخلوقة، وأما آثارها فإنها من خلق الله سبحانه وتعالى. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله عز وجل كان يعرض نفسه في الموقف، يعني في الحج وفي مجامع الناس في الحج وكذلك في غير ذلك، ويقول ألا أحد يحملني إلى بلده لأبلغ كلام الله فأبلغ ما أرسلت به، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهذا محل الشاهد، أن قال كلام ربي الذي في القرآن، فالقرآن هو نفسه كلام الله عز وجل، يعني من كلامه، هو من جملة كلامه، منعوني أن أبلغ كلام ربي أي القرآن الذي أنزله الله علي الذي هو كلامه، فأضاف الكلام إلى الله عز وجل، والأصل الحقيقة، وكلام الله صفة من صفاته هو حقيقة، فقد أضافه إلى نفسه، وهذا القرآن هو نفسه من كلام الله سبحانه وتعالى، فهو يريد أن يبلغه، وقريش قد منعته من تبليغه. وأبو داود رحمه الله استدل أو أورد بعض الأحاديث التي فيها إضافة الكلام إلى الله، والأصل في الإضافة الحقيقة وليست المجاز، وكلام الله عز وجل سمع منه، سمعه جبريل وسمعه موسى وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه يسمعه الجنة وسمعه ما شاء الله من خلقه ويسمعه ما شاء الله عز وجل من خلقه. ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقد قام عليه الصلاة والسلام وهو بمكة بتبليغ ما أمر به من التبليغ وأوذي أشد الإيذاء، ولكن الله عز وجل شاء أن يبقى في مكة وأن يكون انتقاله من مكة إلى المدينة، فكان انتقاله من مكة إلى المدينة، وكان قد عرض عليه أحد الدوسيين بلاد أبي هريرة وقوم أبي هريرة وهو الطفيل أن يذهب، عرض عليه أن يذهب معه إلى بلاده، وأنه عندهم منعة وعندهم قوة وأنهم يقومون بنصرته وتأييده، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقوم بالدعوة في بلده، وذلك لأن الله تعالى شاء أن تكون هجرته إلى المدينة وأن يكون انتقاله إلى المدينة وليس انتقاله من مكة إلى بلد آخر. وقد كان طلب أن يحمل إلى قومه إلى أقوام ليقوموا بالتبليغ، وقد طلب منه الطفيل أن يقوم يعني بذلك، ولكن الله عز وجل شاء أن يكون هذا الفضل وهذا الخير إنما هو في الانتقال إلى هذه المدينة المباركة، وأن تكون فيها نصرته وفيها انطلاق الجيوش لفتح البلاد وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن المغيرة. عن عثمان بن المغيرة وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ماذا يلزم من قولهم أن القرآن مخلوق؟ يعني قولهم مخلوق أنه من جملة المخلوقات وأنه مضاف إليه إضافة تشريف وليست إضافة صفة إلى موصوف، لأن المضاف إلى الله عز وجل قسمان: إضافة معاني وإضافة أعيان، فإضافة المعاني هي إضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف، وإضافة الأعيان من إضافة الخلق إلى المخلوق إلى الخالق، كعبد الله وبيت الله وناقة الله، فكلام الله من جنس يعني عبد الله وناقة الله يعني عند المعتزلة، أي أنه من إضافة المخلوق إلى الخالق. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو بصفاته المتصف وهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وليس المخلوق، فكلامه من جملة صفاته التي هي ليست مخلوقة، لأن الله تعالى هو بذاته وصفاته الخالق وكل من سواه مخلوق، بل إن الخلق يكون بالكلام، إنما أمرنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فكن كلام، وحصول الخلق بكن هو الخلق الذي يكون بالكلام فكن ليست بخلق، وإنما هو كلام يكون به الخلق فالقول بأنه مخلوق أي أنه أن معنى كلام الله عز وجل أنه من إضافة الصفة من إضافة الخلق إلى الخالق وليست من إضافة الصفة إلى الموصوف. ثم إن الآية التي ذكرتها آنفا والتي يستدل بها المعتزلة على دخول القرآن والكلام فيها وأنه مخلوق هم متناقضون فيها، لأنهم أخرجوا منها أفعال العباد وهي مخلوقة، الله خالق كل شيء، أفعال العباد داخلة لأنها من جملة خلق الله، وكلام الله عز وجل لا يدخل لأنه غير مخلوق. لكن ما تلزم لوازم باطلة على هذا القول، القول بأن القرآن مخلوق؟ لا شك أقول لا شك لوازم باطلة، يعني فيه يعني يعني معنى ذلك أن ما جاء من أن جبريل سمعه من الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم سمعه من الله، وموسى سمعه من الله، وملائكة يسمعونه من الله، معنى هذا أنه ما حصل شيء من ذلك، وأن الكلام الذي حصل إنما خلق في مكان وظهر من ذلك المكان. ولهذا يقولون كلام الله عز وجل خلقه الله في الشجرة، وظهر الكلام من الشجرة ولم يظهر من الله، ولم يظهر من الله. ومعلوم أن الذي يتكلم به هو الذي قال إني أنا الله رب العالمين، وما قال في الشجرة إني أنا الله رب العالمين، بل الذي قال إني أنا الله رب العالمين هو المتكلم به سبحانه وتعالى، وليس الكلام للشجرة وأنها هي التي قالت إني أنا الله رب العالمين. هنا كلام حول هذا المعنى، يقول قال شيخ الإسلام في عدد من كتبه مثل الجواب الصحيح وكثير من رسائله، يقول لما كلم الله موسى كلمه من الشجرة، ولكن الشجرة ليست هي المبتدئة للكلام، بل هي مبلغة للكلام الذي تكلم به الله عز وجل، فهل هذا صحيح؟ لا ليس صحيح، ما يقول هذا شخص، يعني الشجرة تبلغ كلام الله، وإنما الكلام جاء من جهة الشجرة، الكلام جاء من جهة الشجرة، وليس من ذلك أنه طلع من الشجرة، بل هو من الله بدأ. ولهذا يقول أهل السنة كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي ظهر منه، ما ظهر من غيره، منه بدأ يعني ظهر، يعني ظهر من الله عز وجل ولم يظهر من غيره، سمع من الله ولم يسمع من غيره، فهو الشجرة ما بلغت شيء. وهذا لا يقوله شيخ الإسلام أبدا، ولا يصح عن شيخ الإسلام أن يقول أن الشجرة هي المبلغة، وإنما الكلام سمعه من الله. ولهذا قيل له كريم الله، وقال له عز وجل لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه فسمع كلام الله. ولهذا قال، ولهذا سأل الرؤية، لما سمع الكلام طلب الرؤية، لأن طلب الرؤية هو نتيجة لسماع الكلام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلم ربه قال ربي أرني أنظر إليك، سمع كلامه فيريد أن ينظر إليه، وليس معنى ذلك أن الشجرة هي التي بلغت الكلام، وأن أنها طلع من الشجرة، هذا قول المعتزلة الذين قالوا أنها طلع من الشجرة، وأن الشجرة هي التي سمع منها الكلام. هل يصح؟ ثم يقول يعني بعض أهل العلم، يعني إذا كان الشجرة هي التي ظهر منها الكلام، يعني ما نعيش الميزة التي تميز به موسى، يعني اللي سمع كلام الشجرة، طيب الذين سمعوا من الملائكة هم أحسن من الشجرة؟ الذين سمعوا من الملائكة، أو الذين يعني حصل أنهم سمعوا من الملائكة كلام الله، يعني طبعا أحسن من الشجرة، يعني الملك أحسن من الشجرة، فالتكريم موسى وصل بأنه كريم الله والكلام طلع من الشجرة، طيب والكلام الذي حصل للناس الآخرين وجاء عن طريق الملك، والملك يعني هو الذي ابتدأه وأوجده، إذن موسى ما حصل له ميزة في الكلام، لأن من يسمع من الملك أحسن من يسمع من الشجرة، هكذا قال بعض أهل العلم في بيان فساد هذا القول. هل يصح تفسير قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي أن المراد بكلمات الله هي حمد الله وثناؤه؟ لا يصح، يعني الكلام على على على على كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل الذي بدأ منه، ما هو كلام الناس، ما هو كلام الناس كونهم يحمدون، لأن الناس يعني كما هو معلوم لا بد وأن ينتهي كلامه، لأن كل إنسان له بداية ونهاية وله وكلامه محصور، ولكن الله عز وجل كلامه الذي هو صفة من صفاته هو الذي لا ينحصر، وهو الذي يكتب به كلام الله. أما كلمات الله يعني كونه يعني يمدح ويثنى عليه ويذكر ويسبح ويهلل ويكبر وغير ذلك، لا يقال أن هذا هو الذي يكتب، لأن هذا إنما هو فعل المخلوقين، والمخلوقون كلامهم محصور، مهما طال عمر الإنسان كلامه محصور، والخلق له بداية ونهاية، وينحصر كلام الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم، من لدن آدم إلى الذين قامت عن الساعة كلهم كلامهم محصور وينتهي، لكن كلام الله عز وجل لا ينتهي، لأنه لا بداية له ولا نهاية له. وأما الخلق فكلامهم له بداية وله نهاية، من لدن آدم إلى الذين قامت عن الساعة كلامهم كله محصور، ومدون ومعروف، لكن كلام الله عز وجل لا يمكن أن ينحصر، لأنه لا بداية له ولا نهاية له. فلو قال أن المقصود بكلمات الله يعني أنها التسبيح والتهليل وكذا الذي يحصل للناس، لأن ما يحصل للناس محصور، كل ما يحصل للناس من تسبيح وتهليل وتحميد فإنه محصور، لأن الناس لهم بداية ولهم نهاية، فكلامهم له بداية وله نهاية. نعم. والله يعني بس الأصل هو أن الكلام هو ما يسمع من المتكلم، هو ما يسمع من المتكلم، هذا هو الكلام. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، وكل حدثني طائفة من الحديث، قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. ثم رد أبو داود حديث عائشة وهو قطعة من حديث طويل في قصة الإفك، حديث طويل اختصره أبو داود هنا وأشار إلى طوله وإلى كثرته بالرواة الأربعة الذين رواه عن عائشة وهم من التابعين، وأن كل واحد عنده ما ليس عند الآخر، ولكنه جمع كلامهم ولم يميز كلام هذا من هذا، ولكن كله يدور على هؤلاء، ولكن ليس كلهم رووا هذا الكلام من أوله إلى آخره، ولكن كل حدث بطائفة منه، ولم يميز كلام هذا من هذا، ولكن كلهم ثقات وكلهم يعني خرج لهم أصحاب الكتب الستة، و فهؤلاء كل واحد يعني عنده شيء من حديث الإفك، وهو جمعه بعضه إلى بعض، جمعه بعضه إلى بعض ولم يميز كلام من هذا من هذا، ولكن أتى بهذا القطع لمحل الشاهد من ذلك الحديث الطويل، وهو قول عائشة ولشأني في نفسي أحقر أو أهون من أن ينزل الله في من أن يتكلم الله في بكلام، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بشيء بأمر يتلى، لأن قول هنا يتكلم الله في، وذلك إشارة إلى آيات الإفك التي جاءت في سورة آيات قصة الإفك التي جاءت في سورة النور، فإنها كلام الله عز وجل، وعبرت بقوله يتكلم الله في يعني بهذا الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام الذي فيه براءتها. وكانت رضي الله عنها قد بين قد قالت أنني كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، ورؤيا الأنبياء وحي، ولكنها استعظمت أو استكثرت على نفسها أن الله تعالى يتكلم فيها بكلام يتلى في قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات، فإنها كانت ترجو وتتمنى أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في منامه رؤيا يبرئها الله بها، لأن رؤيا الأنبياء وحي وهي من أنواع الوحي، ولكنها يعني لما نزل هذا القرآن العظيم ببراءتها وهذه الآيات ببراءتها بينت يعني استعظامها لذلك، وأنها يعني شأنها أهون، وأنها لا تستحق أن ينزل فيها القرآن، وهذا من تواضعها، وهذا شأن أولياء الله، يعني يحصل لهم الكمال ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل، يحصل لهم الكمال ويحصل لهم الرفعة وعلو المنزلة ومع ذلك يتواضعون لله سبحانه وتعالى، فتقول عائشة هذه المقالة. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما جاء في كتابه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب جلال أفهام الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ترجم عند مناسبة الآل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ترجم لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحدة بترجمة مختصرة يعني أشار إلى شيء من فضائلها ومناقبها، وكان مما ذكره في ترجمة عائشة أن أشار إلى تواضعها لله عز وجل، وأنها قالت هذا الكلام ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، وقال أين هذا من من أن بعض الناس يصوم له يعني يوم في الشهر ثم يقول أنا كذا وأنا كذا، أو يصلي ركعتين في الليل ويقول أنا كذا وأنا كذا، يعني يستعظم عمله ويستكثر عمله. وهي تقول هذه المقالة رضي الله عنها لما أكرمها الله عز وجل لنزول براءتها بآيات تتلى من كتاب الله، تتواضع وتستهون نفسها عند ذلك وتقول لشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. فأولياء الله عز وجل أعطاهم الله تعالى الكمال وأعطاهم ما أعطاهم من الرفعة والمنزلة، ولم يزدهم ذلك إلا تواضعا لله عز وجل، كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم مع إحسانهم ومع ما أكرمهم الله عز وجل به من التوفيق للخير يخشون الله عز وجل ويرون أن ما عملوه من أعمال أنه لا يعتبر شيئا، كما جاء عن الفاروق رضي الله عنه لما طعن وكان في مرض موته وجاء والناس يزورونه، فجاء إليه شاب وأثنى عليه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، وولي أبو بكر من بعده فقمت يعني معه وكنت يعني سنده وعضده، ثم وليت الخلافة وحصل منك كذا وكذا، ثم شهادة. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي، وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. يؤتون ما أتى وقلوه مجلة كما قال الله عز وجل. ثم إن هذا الغلام لما ولى وإلى ثوبه مس الأرض فقال ردوا علي الغلام، ثم قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، يعني ما هو فيه من الشدة وما فيه من شدة الوجع ما منعه من أن يأمر معروف وينهى عن المنكر. وفي أمر من الأمور التي يقول بعض الناس الذين لم يوفقوا فيما يقولون، يقولون أن الشريعة لباب وقشور، لباب وقشور، كلها لباب ما فيها قشور، ولكنها متفاوتة، يعني ليست الأحكام واحدة وليست متساوية، لكن ما يجوز أن يوصف شيء منها بأنه قشور، بل كلها لباب. تقسيمها أو قول إنها لباب وقشور هذا من الكلام السيء ومن الكلام القبيح. فهو رضي الله عنه مع هذا المدح الذي حصل له وقوله في الجواب تواضعا وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي، ما منعه من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع ما هو به من الشدة، ويأمر بأن يرفع ثوبه، يعني في أمر يعني في هذا الزمان يقولون يعني هذه قشور، يعني الاشتغال فيها والكلام فيها قشور. الدين كله لبا ما في قشور، كله لبا، ولكنه متفاوت في الحكم وفي المنزلة، ليس الأحكام كلها على حد سواء، لكن كلها لباب وليس فيها قشور. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري وهو ثقة خرج حديثه أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. أبو داود النسائي نعم. عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب هو المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن يزيد. عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وسعيد بن المسيب. سعيد المسيب أيضا كذلك هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعلقمة بن وقاص. علقمة هو وقاص الليثي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبيد الله بن عبد الله. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود الثقفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وثلاثة من هؤلاء الأربعة هم من فقهاء المدينة السبعة، يعني جاءوا في هذا الإسناد ثلاثة من الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين، عروة بن الزبير وسعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود. أما علقمة بن وقاص الليثي فهو ثقة، وهو من كبار التابعين، هو من كبار التابعين، وهو الذي روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني تفرد برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وتفرد بروايته عن عمر علقمة وقاص الليثي وهو من كبار التابعين, وتفرد به عن علقمة ومحمد بن إبراهيم التيمي وهو من أوساط التابعين, وتفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين. ثم انتشر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري حتى بلغ 70 الذين رووا عنه, والذين رووا عن يحيى بن سعيد الأنصاري الذين هم صغار التابعين بلغوا 70 أو ما يقرب من 70. فالحاصل أن علقمة هذا الذي معهم في الإسناد هو من كبار التابعين, وهو الذي روى أو انفرد برواية حديث نعمان بن نيات عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأما الثلاثة الباقون فهم من الفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة, 6 رجال وامرأة واحدة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. صلى الله عليك. يقول لو توضحون لنا كيف يكون كلام الله حادث, بينما تقول الجهمية إذا قلتم حادث فهو مخلوق, فنرجو توضيح مقولة الجهمية التي جعلت الأشاعرة يقولون أن كلام الله لا يتجزأ وقالوا بأنه عبارة عن كلام الله القرآن. كلام الله عز وجل نحن قلنا أنه لا حصر له ولا بداية له ولا نهاية له, وهو قديم النوع حادث الآحاد, بمعنى الكلام الذي حصل لموسى متى حصل؟ حصل في الأزل, يعني الله يخاطب موسى في الأزل يقول يا موسى أنا اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي, هذا كلام في الأزل, أو أنه لما جاء موسى لميقاته وسمع كلام الله من الله يعني حصل هذا الكلام من الله عز وجل في زمن موسى, تكلم الله به في زمن موسى. فكلام الله صفة قائمة بنفسه, يتكلم بصوت يسمع تابع لمشيئته وإرادته, وقد سمعه موسى من الله في زمن موسى. وليس كل يعني كل ما حدث يكون مخلوقا, لأن المخلوقات ما حدث المخلوقات مخلوق, لكن كلام الله عز وجل الذي يتعلق بمشيئته وإرادته ويتكلم إذا شاء لا يقال أن كلامه الذي كلم بموسى يكون مخلوقا, بل هو من جملة كلامه الذي لا حصر له ولا بداية له. فإذن هو قديم النوع لم يكن متكلما ثم تكلم, بل هو متكلم بلا ابتداء, لكن لا يقال أن كل كلامه في الأزل مضى وأن الله لا يتكلم بمشيئته ولا إرادته, بل كلامه متعلق بمشيئته وإرادته. والكلام الذي حصل من الله عز وجل وبدأ منه في زمن موسى, والكلام الذي كلم به محمد صلى الله عليه وسلم بدأ منه في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج, والكلام الذي يكلم به الجنة إذا دخل أهل الجنة يكون بدأ منه ذلك الكلام الذي يسمعونه. ففرق بين صفة